إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءة كتاب تجريد التوحيد والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي قد قرأنا المقدمة والتي قال فيها الإمام المقريزي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد، ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة، سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد، والله أسأل العون على العمل به بمنه. وبينا معنى الحمد ومواضع الحمد، وتكلمنا كذلك على البسملة والفرق بينها وبين التسمية، وعلى معنى صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلى البرهان التام في أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين. واليوم إن شاء الله نشرع في مضمون الكتاب، والذي قال فيه المصنف رحمه الله: اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. قال اعلم، فالأمر ها هنا لا يطلب فيه غلبة الظن، وإنما المطلوب فيه اليقين الذي لا يخالطه شك، وهذا هو معنى العلم، الاعتقاد الجازم الذي يترتب عليه العمل. اعلم ماذا؟ قال اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. الله أي المألوه محبة وتعظيما، الله اسم دال على ذاته سبحانه وتعالى، وهو على قول جمهور أهل العلم اسم الله الأعظم. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه اسم مشتق، أي له فعل ويتضمن صفة، وليس علما مرتجلا، فهو مشتق من الفعل أليها، يأله إلهة وألوهة، أليها أي عبدا. فالله مألوه أي معبود محبة وتعظيما. ومما يدل على أن هذا الاشتقاق هو الصحيح قول قوم فرعون لفرعون: ويذرك وآلهتك، ويذرك وآلهتك. قال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. هناك قراءة: ويذرك وإلهتك، أي وعبادتك. فهذه الآية فيها دليل على قراءتنا نحن، قراءة حفص وآلهتك، هذا فيها دليل على أن فرعون كان يعبد ويعبد، كان يعبد غيره، لا يعبد الله سبحانه وتعالى، وإلا لما أنكروا على موسى ومن معه من المؤمنين أنهم يتركون عبادة الله، لكن كان يعبد إلها آخر باطلا من جن أو إنس أو حجر أو غير ذلك، وكان يعبد، كان يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. فعلى قراءة ويدرك وإلهتك أي وعبادتك، فالله أي المألوه أي المعبود محبة وتعظيما. فقال اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه، وديننا قائم على التسبيح والتحميد، الدين كله قائم على التسبيح والتحميد، وهذا هو اللفظ الشرعي، وإن اصطلح الناس بعد ذلك على تسميته بالنفي والإثبات، فدرج على لسان علمائنا أنهم يقولون الدين قائم على النفي والإثبات، على التخلية والتحلية، لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وما محمد إلا رسول، محمد رسول الله. فنفي الرسالة عن أي أحد من هذه الأمة وإثباتها لمحمد صلى الله عليه وسلم، ونفي الألوهية عن أي أحد وإثباتها لله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. فديننا كله قائم على ماذا؟ على التسبيح والتحميد. التسبيح هو التخلية، التسبيح هو التخلية وهو النفي، لأن التسبيح مأخوذ من السبح أي البعد، فمعنى سبحان الله وسبح لله ويسبح لله أي ينزه الله عن كل عيب ونقص، نبعد العيب والنقص عن ربنا سبحانه وتعالى. ثم يأتي التحميد بعد ذلك وهو التخلية، وهو إثبات صفات الكمال له سبحانه وتعالى. فأنت إذا قلت في ركوعك وفي سجودك سبحان ربي العظيم أي أنزه ربي عن كل عيب ونقص، لأنه هو العظيم سبحانه وتعالى، سبحان ربي الأعلى كذلك أنزه ربي عن كل عيب ونقص، ومنه هذا الموضع الذي أنا فيه موضع السجود، ولذلك تقول سبحان ربي الأعلى، فتثبت له علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر سبحانه وتعالى. فقال اعلم، إذن هذا أمر لا شك فيه، لا يكفي فيه غلبة الظن، لكن لابد فيه من اليقين والعلم القاطع الجازم. اعلم ماذا؟ أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. فالله عز وجل هو الرب المالك الإله، وهذه الثلاثة افتتح الله عز وجل بها كتابه وختم بها كتابه. هذه الأسماء الثلاثة افتتح الله عز وجل بها كتابه وختم بها كتابه. فقال الله عز وجل الحمد لله، هذا هو الإله، رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، فهو الرب المالك الإله. وفي سورة الناس قال قل أعوذ برب الناس، ها ملك الناس إله الناس. فافتتح كتابه بهذه الأسماء الثلاثة وختم كتابه بهذه الأسماء الثلاثة، وهي أسماء عظيمة لربنا تبارك وتعالى. فالله عز وجل هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. فبدأ المصنف هاهنا بتقرير توحيد الربوبية. ما معنى توحيد الربوبية؟ معنى توحيد الربوبية أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من ملكه، من خلقه وملكه وتصرفه في هذا الكون ورزقه، وأن نثبت له غير ذلك من أفعال ربوبيته. فتوحيد الربوبية هو توحيد الله عز وجل بأفعاله هو، توحيد الله عز وجل بأفعاله هو. مثل ماذا؟ ها، الخلق، الرزق، الرزق بفتح الراء هذا هو فعل ربنا تبارك وتعالى، والرزق هو ما يهبه الله عز وجل للخلق، فما يرزقنا الله عز وجل إياه هذا يسمى بالرزق، وأما فعله هو فاسمه الرزق، صفة الرزق. ها، الخلق، الرزق، التدبير، الملك، الإحياء، الإماتة، كل ذلك من مفردات ربوبيته سبحانه وتعالى، لا ينازع أحد في أن الله عز وجل مختص بذلك، لا يشركه فيه أحد. ولذلك لما أراد الله عز وجل أن يقيم الحجة على المشركين الذين يعبدون غيره معه أقامها بماذا؟ أقامها بتوحيد الربوبية، أنهم يقرون أن الله عز وجل هو رب كل شيء ومالكه سبحانه وتعالى. والآيات في ذلك كثيرة جدا في كتاب الله، قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب، اعبدوا ربكم أي وحدوه، هذا توحيد الألوهية كما سيأتي. لماذا نعبده؟ ها، الذي جعل لكم، أولا اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ثم قال بعد ذلك: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا كله يقر به المشركون، ولذلك قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم، يعني لا تشركون معه في العبادة إن كنتم تعلمون أنه هو الخالق الرازق المدبر. وقلنا العلم يعني اليقين الجازم، وهم يعلمون ذلك. ولذلك قال الله عز وجل في آية أخرى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. وقال: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون. وقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. الإجابة إيه التي لم يذكرها القرآن؟ ها، هل هن ممسكات رحمته؟ لا. طيب، لماذا لم يذكرها القرآن؟ أنها معلومة لا يكابر فيها أحد، حتى المشركون أنفسهم لا يكابرون فيها، ولذلك استغنى القرآن عن ذكرها لأنهم يقرون بذلك. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فهذه طريقة القرآن، أنه يذكر ما يقر به المشركون ويعترفون به ليبين أنهم على ضلال مبين في عبادة غيره سبحانه وتعالى. وتوحيد الربوبية عباد الله هذا مما تقر به النفوس، هذا مما فطر الله عز وجل الخلق عليه. فالله عز وجل فطر عباده وعبيده على الإقرار بوجود رب خلقهم ورزقهم ويدبر أمرهم، وأخذ عليهم الميثاق وهم في ظهر أبيهم آدم بذلك: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ألست بربكم. قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل مسح على ظهر أبينا آدم بيده فاستخرج من ظهر أبينا آدم كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة. يعني استخرج ذرية آدم أجمعين اللي هي لم تكن بعد، وإحنا منهم لكن إحنا مش حاسين ولا شفنا ولا فاكرين، لكن هذا وقع. ثم لما استخرجهم، لما استخرجهم الله عز وجل، استخرجهم الله سبحانه وتعالى، ماذا صنع؟ نثرهم أمام أبينا آدم وكلمهم قبلا يعني أمامه، وقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. إذن نحن قلنا بلى بلسان المقال أو بلسان الحال، الله أعلم، لكن قلنا. وطال العهد فأنزل الله الكتب وأرسل الرسل ليذكرون بهذا العهد وهذا الميثاق. إذن هذا مما هو في فطر الخلق، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، وقال الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها، هذه هي الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. لكن من الذي يغير هذه الفطرة؟ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، الشيطان، النفس، الهوى، كل ذلك من مغيرات الفطرة. مما يدل كذلك على الربوبية العقل السليم، فإنه إذا نظر في خلق هذا العالم يقطع أن له ربا. ولذلك الأعراب الذي لم يتعلم قال البعرة تدل على البعير، ها، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. وكذلك مما يدل على ذلك الحس، كم مرة دعوت الله عز وجل ورفعت يدك واستجاب لك؟ كم مرة كنت في بلاء وأزاله الله عز وجل وأبدله بنعمة وفضل منه سبحانه وتعالى؟ المشركون لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى القمر فانفلق نصفين، انشق القمر. موسى عليه الصلاة والسلام لما ضرب البحر فانفلق فرقتين، لما ألقى عصاه فإذا هي حية تسعى، صالح عليه الصلاة والسلام وما جاء به من معجزة، إبراهيم لما ألقي في النار فلم تحرقه، إلى يونس عليه الصلاة والسلام في بطن الحوت، هذه معجزات الأنبياء مؤيدة للأنبياء، ألا يدل ذلك على وجود من أرسله سبحانه وتعالى؟ فالحس كذلك ما نراه بأعيننا ونسمعه بأذاننا، هذا كله يدل على وجود الرب سبحانه وتعالى. ثم أضف إلى ذلك الشر، هذا الكتاب المبين الذي أنزله الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم مليء بالآيات التي تقول إن هناك ربا صنع كذا وكذا وكذا وهو يستحق العبادة سبحانه دون من سواه. فقال اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه، وهذا من معاني الرب في لغة العرب. فالرب في لغة العرب يطلق على المالك وعلى السيد وعلى الصاحب وعلى المصلح وعلى المربي، هذه معاني الرب في لغة العرب، وكلها لله سبحانه وتعالى على وجه الكمال. فالله عز وجل له الملك التام وله السيادة التامة، وهو الذي يربي عباده بنعمه، وأعظم النعم أن يرسل إليهم الرسل وأن ينزل إليهم الكتب وأن يجعلهم مسلمين. وأن يصطفيهم سبحانه وتعالى من بين خلقه ليكونوا موحدين. فكل هذه المعاني ثابتة لله عز وجل على وجه الإيه؟ الكمال، ولا تثبت لغيره إلا على وجه الإضافة. يعني كلمة الرب لا تقال في حق غيره إلا على جهة الإضافة، فيقال رب الدار، رب الأسرة، لكن إذا أطلق الرب فهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك من أسمائه الرب، من أسماء الإيه؟ ولذلك لو أن إنسانا سمى ولده عبد الرب يجوز ولا لا يجوز؟ ها؟ قولا واحدا يجوز، لأن هذا اسم متفق عليه بين العلماء أجمعين. لكن كم منا يسمي هذا الاسم ويحيي هذه السنة؟ عبد الرب قليل، صحيح، لأن الرب من أسماء الله سبحانه وتعالى. وربوبية الله عز وجل قسمان، ربوبية الله عز وجل لخلقه قسمان، ربوبية عامة وربوبية خاصة. ربوبية عامة هي التي تقتضي الملك والتدبير والرزق لسائر الخلق، وأما الربوبية الخاصة فهي التي تقتضي التربية الخاصة والعناية الخاصة والنصرة والتأييد. ولذلك كان دعاء أكثر الأنبياء يبدأ باسم الرب، لأن الرب معناه المربي، الرب معناه المربي. فالأنبياء إذا دعوا الله عز وجل في كتابه قالوا ربنا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، إلى غير ذلك من الأدعية. فأفضل الدعاء دعاء الأنبياء، والأنبياء كانوا يدعون ربهم باسمه الرب سبحانه وتعالى. وهذه ربوبية إيه؟ ربوبية خاصة. وأما الربوبية العامة فهي التي تعني الملك والخلق والرزق، جميع الخلق يرزقون، أن هذا من مقتضى الربوبية. لكن هناك رزق يفوق رزقا، يعني الرزق كالطعام والشراب والملبس والمسكن، هل هو كأن يرزقك الله عز وجل الإسلام، توحيد، سنة، ثبات على الأمر، محافظة على الصلاة؟ هذا كذلك رزق من الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ فهذا رزق يفوق الرزق الذي هو لسائر الناس. فقال اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. قال فالرب مصدر ربا، هذا من جهة اللغة، الرب مصدر رب يرب ربا، فهو سبحانه رب. فمعنى قوله تعالى رب العالمين أي رب العالمين، فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده القائم بتربيتهم، فالرب هو المربي، وإصلاحهم، المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين ودنيا. فإذا كان ربنا تبارك وتعالى منفردا بذلك، فكيف تصرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى؟ كيف يطلب المدد من غيره؟ يقال يا مدد يا بدوي، شلا يا سيدة، يا حسين اشفي ولدي، ارزقني كذا، نجح ولدي، إلى غير ذلك مما نراه من أهل الجهل ممن لبس عليهم دينهم. هذا كله لا يجوز، وما ينبغي أن يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. قال والإلهية، إذن عرفنا معنى الرب ومعنى توحيد الربوبية. القسم الثاني وهو توحيد الإلهية، وهو توحيد الإلهية. والعلماء يقسمون التوحيد باعتبارين. الاعتبار الأول وهو اعتبار العلم والعمل، هو اعتبار العلم والعمل. فالتوحيد الذي يدخل في نطاق العلم هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، ويسمونه بتوحيد الإثبات والمعرفة، لأنه لا يتطلب إلا الاعتقاد. توحيد الإثبات والمعرفة يعني أن تثبت أن الله عز وجل هو الرب، تعلم ذلك علم اليقين، هو الخالق الرازق المدبر، له الأسماء الحسنى والصفات المثلى، أن تثبت كل ذلك وأن تعتقده، ده اسم توحيد الإيه؟ إثبات ومعرفة. إثبات وإيه؟ ومعرفة. إثبات ومعرفة لا شك فيهما. طب القسم الثاني اللي هو يرجع إلى العمل، وهو توحيد القصد والإرادة. توحيد القصد والإرادة وهو توحيد الألوهية. توحيد الإيه؟ الألوهية، وهو توحيد الله عز وجل بأفعال العبد وعبادته، ألا يجعل عبادته إلا لله سبحانه وتعالى، ألا يقصد إلا الله، ألا يقصد إلا الله. فهناك توحيد يرجع إلى العلم، وتوحيد يرجع إلى العمل. هذان النوعان من التوحيد لو أردنا فيهما التفصيل لصار ثلاثة أقسام: ربوبية وأسماء وصفات وألوهية. طيب عرفنا معنى توحيد الربوبية، ما معنى توحيد الأسماء والصفات؟ هل لله أسماء وصفات؟ ما الدليل على ذلك؟ ديننا مبناه على الدليل. ما الدليل على أن لله أسماء وصفات؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طيب كم لله من الأسماء؟ ها؟ لا يعلمها إلا الله. طب ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما؟ إذا كان لا يعلمها إلا الله، فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما؟ الأسماء ليست محصورة في 99 اسما. طيب ما توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما إذا كانت الأسماء ليست محصورة؟ ورد في القرآن والسنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما هو كقول القائل إن لي، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هو كقول القائل إن لي أو إن معي 100 درهم أعددتها للصدق. فهل معنى قول القائل إن معي 100 درهم أعددتها للصدقة أنه لا يملك إلا 100 درهم؟ لا، ده هو 100 دول للإيه؟ للصدقة، صحيح؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما أي هذه الأسماء إذا حصرتها بهذا العدد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الإحصاء، وعلمت معناها وعملت بمقتضاها دخلت الجنة. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما. يعني أنت لو فتشت في القرآن والسنة وجمعت هذه الأسماء وحفظتها وعرفت معناها وعملت بمقتضاها من دعاء العبادة ودعاء المسألة والرغبة والرهبة وسؤال الله عز وجل واختيار كل اسم يناسب السؤال، فإذا سألت الرحمة تقول يا رحيم، وإذا سألت المغفرة تقول يا غفور، وإذا سألت السعة في الدنيا تقول يا غني، فإذا أحصيتها على هذه الصورة كانت سببا في دخولك الجنة. أما أسماء الله عز وجل فلا يعلم عددها إلا هو، لا يعلم عددها إلا هو سبحانه وتعالى. ما الدليل على ذلك؟ ها؟ دعاء الكرب، دعاء عبد الله بن مسعود: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، ها؟ أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك. أنت بدأت قلت أسألك بكل اسم هو لك، ها؟ سميت به نفسك أو أنزلته. إذن الأسماء اللي موجودة في القرآن، صحيح، أو علمته أحدا من خلقك كما علم النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك من الأسماء ما استأثر الله عز وجل بها فلم يطلع عليها لا نبي مرسل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. دليل آخر، ها، على أن أسماء الله عز وجل تفوق هذا العدد، قول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، ها، وبمعافاتك من عقوبتك، ها، وبك منك لا أحصي ثناء عليك. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أسماء الله كلها لأحصى الثناء على ربه، فهو أعلم الخلق بربه صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث على أن الأسماء غير محصورة في هذه الأسماء: حديث الشفاعة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ربه تبارك وتعالى بعد أن يسجد طويلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيفتح الله عز وجل علي بمحامد، يعني يثني على الله عز وجل، ها، يعلمه الله عز وجل إياها في هذا الموضع، ولا أفضل من الثناء بأسماء الله وصفاته. فكل ذلك دليل على أن الأسماء ليست محصورة في هذا العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، ها، ونفي ما نفاه عن نفسه في الكتاب وفي السنة من غير أمور أربعة، من غير تكييف ولا تمثيل. يعني لا أقول صفة الله عز وجل كيفيتها كذا، أو هي مثل صفة كذا من المخلوقات، من غير تكييف ولا تمثيل. طب وفي النفي؟ من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تحريف ولا إيه؟ ولا تعطيل، يعني لا نعطل صفات ربنا سبحانه وتعالى، لكن نثبت ما أثبته لنفسه من السمع والبصر واليد والعين والقدم والرجل والمجيء والإتيان والنزول والاستواء. كل هذه الصفات أخبر الله عز وجل بها عن نفسه، وهو أعلم بنفسه من غيره، وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهو أعلم الخلق بربه صلى الله عليه وسلم، وسمعها الصحابة الذين هم أعلم الأمة وأفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، وبلغوها الأمة دون أن يتعرضوا لها لا بتكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. طيب، القسم الثالث وهو توحيد الألوهية أو الإلهية، وهذه الأقسام الثلاثة دل عليها ماذا؟ لأن بعض الناس من أهل الزيغ كالأشعرية والمعتزلة يقولون: أنتم تثلثون كما يثلث النصارى، تعبدون آلهة ثلاثة وتجعلون التوحيد أقساما ثلاثة، تقولون توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. نحن لا نقول هناك ثلاثة آلهة، هو إله واحد، لكنه الرب الإله المتصف بهذه الصفات، المتصف بهذه الصفات وله هذه الأسماء. ثم إن هذا التقسيم دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني آية واحدة في سورة مريم دلت على هذه الأقسام الثلاثة. ما هي هذه الآية؟ أيوة أحسن. قال الله عز وجل: ها رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فين فيها توحيد الربوبية؟ رب السماوات والأرض وما بينهما. طيب توحيد الألوهية فاعبده يعني لا تعبد غيره. توحيد الأسماء والصفات هل تعلم له سميا أي هل تعلم له ندا ونظيرا ومكافئا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. طيب القسم الثالث مما دل عليه القرآن قال والإلهية. قال والإلهية وهي كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها. هذا معنى الله الإله. قلنا المعبود محبة وتعظيما، لابد أن يجتمع مع العبادة المحبة والتعظيم، كمال الحب مع تمام الذل والخضوع له سبحانه وتعالى. فمعنى الإلهية قال كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها ويفردونه. هناك قال يفردونه بالإيه؟ يفردونه بأفعاله هو سبحانه وتعالى، يعني بالخلق والتربية والرزق والعافية والإصلاح، دي أفعال ربنا سبحانه وتعالى. طيب في توحيد الإلهية أفعال العباد. أفعال العباد أحسن. فقال ويفردونه. خلي بالك الإمام المقريزي تقي الدين المقريزي، احنا قلنا جاء في القرن، كان في القرن قرن الكام يا شباب؟ قرن السابع. القرن الايه؟ في القرن السابع. طيب القرن السابع والشيخ محمد بن عبد الوهاب كان في القرن الكام؟ الثاني عشر. من السابع للثاني عشر كام؟ خمس قرون. خمس ايه؟ اذن تقرير ان الله عز وجل هو المستحق للعبادة دون من سواه ليس دين محمد بن عبد الوهاب، ليس دين محمد بن عبد الوهاب، وليس كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ببدع من الكتب. صحيح؟ لماذا؟ لأن الشيخ تقي الدين المقريزي وضع كتابه في بيان توحيد العبادة أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة دون من سواه، وقبل هذا الكتاب كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل ونحو ذلك من الأشياء. وأنت لو تأملت في هذه الأفعال التي ذكرها وهذه الطاعات لوجدت أنها من فعل العبد، لوجدت أنها من فعل العبد. فالعبد يحب ربه تبارك وتعالى حب عبادة. حب إيه؟ عبادة. لأن الحب فيه ما هو من حب الطبيعي، كالذي يحب زوجته. مش في ناس تحب زوجته ولا مفيش؟ كالذي يحب زوجته سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى حبه الذي هو حب طاعة لابد أن يجتمع فيه أمران، لابد أن يجتمع فيه أمران. الحب الذي يكون حب طاعة لابد أن يجتمع فيه أمران: كمال المحبة مع كمال الذل للمحب. كمال المحبة مع كمال الذل للمحب. إذا اجتمع هذان الأمران في الحب فإنه لا يكون إلا حب عبادة، ولا يجوز أن يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. وهذا الحب يلزم منه الاتباع، فالذي يحب ربه تبارك وتعالى ويذل له يتبع ما جاء في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت آية المحنة إيه؟ قل إن كنتم تحبون الله، تسمى بآية المحنة عند السلف، آية الاختبار. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فعلامة المحبة الصادقة أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء فيه به في الكتاب والسنة. ولذلك قال القائل: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فإذا أطاع العبد ربه وذل وخضع له فهذا دليل على أنه صادق في محبته لربه سبحانه وتعالى. فإذا كان صادقا أحبه الله وجعل له القبول بين الناس. وابن القيم له كلمة عظيمة ينبغي أن نجعلها نصب أعيننا، قال: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. كل يدعي وصلا بلينا، الكل يقول نحب الله تبارك وتعالى، لكن الشأن أن يحبك الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت من مناقب علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فالمنقبة ليست فيه يحب الله ورسوله، وإن كانت هذه بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على الصدق، لكن المنقبة الأعلى في ماذا؟ يحبه الله ورسوله، وهذا لا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إلا وحيا. فالله عز وجل يفرد بالمحبة التي تقتضي كما قلنا كمال الذل وكمال الحب والخوف، فلا يخاف إلا هو سبحانه وتعالى. خوف السر، خوف السر اللي هو الخوف اللي بينبني على أسباب خفية تعلم أنه لا يستطيعها إلا الله سبحانه وتعالى، زي الخلق وزي الرزق وزي الإحياء والإماتة وإيصال النفع والضر، هذا لا يستطيع إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا صرفه العبد لغير الله سبحانه وتعالى وقع في الشرك. يعني اللي خاف البدوي والحسين والسيدة، في ناس كده لو ما راحش المولد السنة دي يبقى في حاجة تحصل السنة دي، هذا خوف غير الله سبحانه وتعالى، هذا شرك، هذا شرك. وبعض مشايخنا يعني يذكر قصة عجيبة، فيذكر أن أحد طلبة العلم اللي يذكر القصة دي الشيخ صالح آل شيخ حفظ الله، فبيقول إن أحد طلبة العلم المصريين يعني نزل طنطا فاستقل التاكسي، فبعدين التاكسي وقف فجاء سائل فقال: أعطني جنيها، أيام ما كانت جنيه جنيه، فأعطاه جنيها. فقال السائل: سألتك بالبدوي أن تعطيني 5 جنيهات. فقال طالب العلم للسائل: أعطني الجنيه. فأخذ الجنيه وقال للسائق: انصرف. طبعا السائق من طنطا. قال: فأخذ السائق طوال الطريق وهو يتمتم يخشى أن يصيبه البدوي بسوء، وطالب العلم يقول: يا هذا لا يفعل ذلك إلا الله، لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى. وأخذ يذكر له الآيات التي تدل على وجوب توحيد الله عز وجل وعدم جواز الخوف من غيره، خوف السر. حتى إذا وصلوا إلى مقصدهم قال طالب العلم للسائق: هل أصابنا البدوي بمكروه؟ فقال السائق: إن البدوي رحيم. نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الخوف شرك، لأنه خوف من غير الله فيما لا يستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن هناك خوف جبلي، هذا لا يلام المرء عليه. في واحد بيخاف من القطط، واحد بيخاف من الكلاب، واحد بيخاف من زوجته. فهذا لا يلام عليه المرء إلا إذا حجزه عن واجب، في هذه الحالة يكون قد ارتكب محرما ولم يقع في الشرك. يعني بيخاف من الكلب اللي في الشارع، بمجرد ما يسمع صوت الكلب لو هو ما ينزلش، فما بيروحش يصلي في المسجد، مع ان الكلب لن يؤذيه، عشرات بيمرون في الشارع، فهذا حجزه عن واجب، هذا وقع في محرم لكنه ليس بمشرك. لكن الخوف الذي هو شرك هو خوف السر، فالخوف لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. قال والرجاء، والإنسان لن يصل إلى ربه سبحانه وتعالى إلا بالخوف والرجاء والمحبة. ولذلك المصنف رحمه الله ذكر الخوف والرجاء والمحبة. فهذه كالطائر، رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء. الطائر اللي بيطير رأسه أساس المحبة، هذه التي تحمل المرأة على عبادة ربه سبحانه وتعالى، والجناحين الخوف والرجاء. ولا يجوز لإنسان أن يعبد ربه بالخوف فقط أو الرجاء فقط، لأن من عبد ربه بالخوف فقط قنط من رحمة الله. الذي يغلب جانب الخوف يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، والذي يغلب جانب الرجاء قد يصل إلى الزندقة عياذا بالله. وللأسف بعض الناس لا يصلي ولا يصوم ولا يعمل كذا، وتيجي تقول له يا عم ما ينفعش، يقول لك ربك غفور رحيم، ربك رب قلوب، طالما قلب أبيض أنا مش عارف فين القلب الأبيض، هو لا بيركع ركعة، فين القلب الأبيض؟ هذا كاذب، لو كان حبك صادقا لا أطعته. ولكن الإنسان ها يصل إلى الله عز وجل بالمحبة والخوف والرجاء، قد يغلب جانب الخوف حينا، يعني وقع في معصية، كيف يقلع عن المعصية؟ يتذكر أسماء الله عز وجل اللي فيها الجبار وفيها كذلك شديد العقاب، يتذكر النار، فيغلب جانب الإيه؟ جانب الخوف. طيب إذا كان في ضائقة يغلب جانب الرجاء، إذا غلب عليه اليأس يغلب جانب الرجاء، لكنه لا يستطيع أن يصل إلى الله عز وجل إلا بالخوف والرجاء والمحبة. قال والرجاء والإخبات، الإخبات أي الخشوع، خشوع القلب لله سبحانه وتعالى. قال والتوبة، توبة أي الرجوع إلى الله عز وجل، والتوبة لا تكون إلا إلى الله سبحانه وتعالى، والله هو الذي يقبل التوبة عن عباده، هو الذي يوفقهم للتوبة ويقبل التوبة من عباده سبحانه وتعالى. وإذا كانت في حقه فإنها تقتضي الندم والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العود، وأن يتوب في وقت تقبل فيه التوبة، يعني قبل الغرغرة، قبل أن تطلع الشمس من مغربها. أما إذا كان ذلك في حق العباد فلا توبة إلا برد المظالم إلى أهلها. قال والتوبة والنذر، النذر في ناس بتروح عند الأولياء دول وترمي فلوس عشان يشفي له ولده، نذر أو يذبح، ما ينذر لو ابني خف هروح أذبح عند البدو، هاخد الخروف وأذبحه هناك، ده نذر لغير الله. والنذر لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وهو من أجل العبادات. ولذلك أثنى الله عز وجل على الموفين بالنذر، قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. لكن يكره النذر المشروط، وده بيقع في أغلب الناس، لو ابني نجح هذبح جمل، لو الولد اللي جاي ده ولد هذبح كذا، هخرج كذا، هبني مسجد، ده نذر ايه؟ مشروط، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل، يعني هو لن يخرج ما نذره إلا بتحقق تحقق ما شرطه، هذا بخل صحيح. ثم إنه لا يقدم ولا يؤخر، لأن كل ذلك كان في الكتاب مسطورا، ولذلك لا يجوز النذر المشروع. لكن سأذبح لله العام القادم كذا، هذا من أجل العبادات، لكن لا تشترط على الله سبحانه وتعالى، لأن في سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، كأنك تقول لله لو عملت لي كذا هذبح، هذا لا يجوز مع ربك سبحانه وتعالى. قال والنذر والطاعة والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء. العبادة لا تكون إلا لله، أما الطاعة فتكون لله ولغيره، لغير الله لا تكون إلا في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، يعني طاعة الوالدين في المعروف صحيح، فالطاعة لله وغير الله. وأما العبادة فلا تكون إلا لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. والطاعة منها المعصية ومنها الشرك، يعني من أطاع مخلوقا في فعل محرم وقع في معصية، يعني أبوه قال له روح هات لي علبة سجاير، أطاعه في معصية، وليس إجابة طلبه من البر، بل هو من العقوق لأنه يعينه على معصية. لكن لو أطاع إنسانا في شرك فهذا شرك، يعني أمره أن يطوف بقبر ولي من الأولياء، أن يذبح لغير الله، أن يسجد لصنم أو غير ذلك، فهذه الطاعة طاعة شركية، طاعة شركية. والطلب أي الذي هو الدعاء، الطلب هو الدعاء، لأنه يكون من أدنى لأعلى، فالطلب إذا كان من الأدنى الذي هو المخلوق للأعلى فهذا يسمى دعاء، وإن كانت صورته صورة الطلب والأمر، ربنا اغفر اغفر، هذا فعل أمر، لكن هذا ليس أمرا، إنما هو دعاء لأنه من الأدنى إلى الأعلى. والتوكل، والتوكل لا يكون إلا على الله، لا يكون إلا على الله، يعني احنا بنقول مثلا ايه بفضل الله ثم بفضل محمد تم الأمر، صحيح بنقول كده صحيح، على سن ربنا جعل محمد ده سبب. بتقول مثلا ايه ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقل ما شاء الله وشئ، لكن قل ما شاء الله ثم شاء فلان، طب ينفع اقول توكلت على الله ثم على فلان؟ لا، لان التوكل عبادة قلبية، توكل عبادة ايه، والعبادات القلبية لا تكون إلا لله، فمن الخطأ أن تقول توكلت على الله ثم فلان، لكن التوكل، لأن التوكل لا يكون إلا على الله، ولذلك قال الله عز وجل في كتابه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. سؤال، الجملة دي جملة فعلية ولا اسمية؟ جملة اسمية ولا فعلية؟ فين الأخ اللي أعرب المرة اللي فاتت؟ جملة فعلية، أصلها توكلوا على الله، توكلوا على الله، توكلوا فعل وفاعل، وعلى الله الجر والمجرور متعلق بالتوكل، فالتوكل لا يكون إلا على الله. طيب تقديم ما حقه التأخير، يعني أصل الجملة توكلوا على الله، فقال الله وعلى الله فتوكلوا، فتقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ ها، حصر التوكل وقصر التوكل على الله سبحانه وتعالى، فلا تتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى. قال ونحو هذه الأشياء، ثم قال فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفاة عن الأسباب والوسائط، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى. طبعا هذه الجملة الإمام المقريزي كما قال المحققون والشراح قالوا هذه الجملة أخذها الإمام المقريزي من أبي حامد الغزالي في إحياء علوم الدين. يعني هذه الجملة أخذها من كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي. طيب، أنا بعد ما قلته هل هذا يكفي في التوحيد؟ أعيد الجملة مرة ثانية وأرى هل ستوافقون في قولكم قول علمائنا إذا علقوا على هذه الجملة، لما علقوا على هذه الجملة أم لا. هو قال: فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى. هذه الجملة كافية؟ ها، أحسن، هكذا قال علماؤنا. هذه الجملة فيها إثبات توحيد الربوبية فقط. هذه الجملة فيها إثبات توحيد الربوبية فقط، ولذلك أحسن لما قال بعد ذلك، لما كرر نفس الكلام قال: ثم يقطع الالتفات عن الوسائط وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. إذن لابد أن يضم إلى توحيد الربوبية توحيد الألوهية، فلا يتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى، ولا يرى الأمور كلها إلا منه سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك أثمر عنده أن يعبده وحده دون من سواه. قال: وهذا المقام يثمر التوكل، لأنه إذا علم أن الأمر كله لله هذا أثمر عنده التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه. وهذا كله نجده في قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إني أعلمك كلمات، احفظ الله احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ها، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهذا يثمر عند العبد ترك شكاية الخلق وترك لومهم، أن هذا مما يزيد الحزن عنده وقد يقطع عن ربي سبحانه وتعالى. والرضا عن الله تعالى، الرضا عن الله تعالى، ما حكم الرضا في الإسلام؟ الرضا منزلة الرضا، هل هي واجبة أم مستحبة؟ ها، طب الصبر، صبر واجب قولا واحدا. أما الرضا فقسمان: الرضا عن الله كما قالها هنا والرضا عن الله تعالى، هذا واجب، أن ترضى عن الله سبحانه وتعالى في كونه ربا خالقا رازقا إلها له الحكمة التامة والمشيئة النافذة. الرضا عن ربك هذا واجب عليك، طالما أنك أقررت أنه الرب مستحق للعبادة فواجب عليك أن ترضى عنه سبحانه وتعالى وعن فعاله. وأما الرضا عن مقدوره، المقدور اللي هو إيه؟ فعله في الخلق، المفعولات، فهذا ينقسم قسمين. القسم الأول من هذه المفعولات ومن هذه المخلوقات المعاصي، هل نرضى عن المعصية؟ لا نرضى عن المعصية، وإن كان الله عز وجل هو الذي خلقها لكنه خلقها ليختبرنا فلا نرضى عنها. طيب، إذا نزل بالمرء بلاء، ها، نرضى، يستحب الرضا ولا يجب. الذي يجب هو الصبر، الصبر على البلاء، وأما الرضا فمنزلة أعلى، وهذه المنزلة حكمها الاستحباب. إذن الرضا عن الله في أفعاله هو وصفاته هذا إيه؟ واجب. وأما الرضا عن مقدوره ومفعولاته وخلقه، قلنا هذا ينقسم: إذا كانت معصية فهذا لا نرضى عنه، وإذا كان ابتلاء من الله عز وجل فهذا نرضى عنه على جهة الاستحباب، هذا يستحب من المرء أن يرضى عن ربنا سبحانه وتعالى. قال وعن عن مفعولات. قال وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده، أن الربوبية منه لعباده فعله هو، وأن التأله من عباده له اللي هو فعل الإيه؟ العبد، هذا هو التأله سبحانه، كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبينه عز وجل، الرحمة، ولذلك من رحمته هو الرب المالك. لكن هذا قد يشعر المرأة بماذا؟ بكمال القوة والسلطان والقهر، فجعل بين ذلك الإيه؟ الرحمة. ولذلك اقرأ الفاتحة مرة أخرى، ها، الحمد لله رب العالمين، ها، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فجعل بين كونه ربا ومالكا الرحمة، فدينه قائم على الرحمة. ثم قال واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى، وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.